قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في تفسير قوله تعالى ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين، ثم قال تعالى ويكلم الناس في المهدي أي زمن الطفولة، والمهد فراش الطفولة وهو الموضع الذي يهيئ للصبي زمن الرضاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة عيسى الحديث، رواه البخاري 3436 ومسلم 2550. وفيه هو في الحديث وفيه كلام الصبي في قصة جريج وفي قصة صاحب الشارة طيب والصبي الآخر وفيه كلام الصبي في قصة جريج والصبي الثالث في قصة صاحب الشارة، وقد ورد أيضا نطق الرضيع في قصة ماشطة بنت فرعون. وقصة المرأة في أصحاب الأخدود. وكهلا أي بالغا كبيرا، والكهولة مرحلة في العمر من 30 إلى 40. ومن الصالحين أي معدود فيهم، والصالح من صلحت سريرته وعلانيته بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فختم عز وجل أوصاف عيسى عليه السلام بالصلاح، بالصلاح وهي مرتبة من أعظم المراتب، وهي مرتبة من أعظم المراتب وأشهر المقامات. والصلاح يقتضي المواظبة على الطاعات حتى الممات، وفي الآيتين بيان شرف مريم عليها السلام في إرسال الملائكة في إرسال الملائكة لتكليمها وتبشيرها، واستحباب تبشير المرء بما يسره، وأن من لا أب له ينسب إلى أمه، وأن من السنة في كتابة الأسماء إثبات لفظة ابن بين اسم الولد واسم أبيه، وفيها جواز استعمال اللقب الغالب على الشخص ما لم يكن فيه إيذاء وتنقيص، وفيها أنه ليس كل وجيه في الدنيا عند الناس وجيها في آخر عند الله، وفيها بيان حقيقة الوجاهة وأنها ليست باللباس والمال ونحوها، وأنها ليست باللباس والمال والسلطان والنسب ونحوها من أمور الدنيا، وإنما بطاعة الله وعبادته وتعلم دينه والدعوة إلى سبيله. وفيها أن تقريب الله لعبده منه يوم القيامة من أعظم المراتب، وفيها إظهار قدرة الله عز وجل بإنطاق عيسى عليه السلام وكلامه في حال صغره، وفيها إظهار قدرة الله عز وجل بإنطاق عيسى عليه السلام عليه السلام فاصلة، وكلامه في حال صغره معجزة وآية، وفي حال كهولته بالوحي الذي أنزله الله عليه. وفيها رد على النصارى الذين ادعوا ألوهية عيسى عليه السلام بأنه وفيها رد على النصارى الذين ادعوا ألوهية عيسى عليه السلام بأن مو بأنه بأن بأن من كان طفلا يرتضع ويأكل ويشرب ويمرض ويتألم ويبكي ثم يكبر فيصير كهلا، فهذا لا يمكن أن يكون إلها، أو فكيف يمكن أن يكون إلها؟ بأن من كان طفلا ثم يكبر فكيف يمكن أن يكون إلها؟ فكيف يمكن أن يكون إلها؟ طيب، وهذا التغير في النمو والانتقال من سن إلى سن يتنافى مع صفات الإله. وفيها التمهيد لمريم عليه السلام بأنه سيكون لها أو بأن سيكون لها ابن من غير زوج، ففيه التوطئة للحوادث العظيمة لتتهيأ النفوس لاستقبالها. وفيها بشارة الله لمريم عليها السلام بأن ولدها سيكبر ويصل حد الكهولة. طيب، تقدم أن الله سبحانه وتعالى رفع عيسى كما ذكر كثير من العلماء وهو في سن 33، وأنه حي في السماء، وأنه سينزل في آخر الزمان ليعيش بقية عمره في الأرض ويموت، لأنه لم يمت بعد. طيب، الآن لما بشرت الملائكة مريم بولدها من غير زوج وعرفت أنه من غير زوج لأن الله أو لأن البشارة فيها اسمه عيسى بن مريم، لأن البشارة فيها اسمه أنه اسمه عيسى بن مريم، فلما قيل لمريم إن ولدك إنه سيكون لك ولد اسمه عيسى بن مريم، عرفت أنه يعني عرفها أنه من غير زوج، فهنا استغربت وقالت تعجبت قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نعم. نقفل ويكلم الناس. وصلنا إلى قوله فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك، هذه ما قرأنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما سمع، قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا، قال فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك عن الله عز وجل قالت في مناجاتها ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، تقول كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج ولا من عزمي أن أتزوج ولست بغية حاشا لله. فقال لها الملك ولا من عزمي لأنها منذورة للمسجد، فليس من عزمها يقول وأنا لست بذات زوج وليس ولا من عزمي أن أتزوج. نعم. فقال لها الملك عن الله عز وجل في جواب هذا السؤال كذلك الله يخلق ما يشاء، أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء، وصرحها هنا بقوله يخلق ولم يقل يفعل كما في قصة زكريا، بل نصها هنا على أنه يخلق لئلا يبقى شبهة، وأكد ذلك بقوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي فلا يتأخر شيئا، بل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة، كقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي إنما نأمر مرة واحدة لا مثنوية فيها. يعني ما يقول كن في ثنتين، خلاص كن واحدة يصير واحد وامر إلا واحدة لا مثنوية فيها. نعم. أي إنما نأمر مرة واحدة لا مثنوية فيها، فيكون ذلك الشيء سريعا كلمح البصر أو كلمح بالبصر. طيب الآن في تعجب مريم قالت ربي أنى يكون لي ولد، الخطاب لمن؟ الآن الملائكة هي التي خاطبتها، فكان الخطاب من مريم لمن؟ لله عز وجل. فإذا ما خاطبت الآن مريم، ما خاطبت الملائكة، فمن إيمانها ويقينها أن خاطبت ربها مباشرة، ما قالت الملائكة وكيف تخبرونني وأنا لا. وكذلك زكريا عليه السلام قال رب اجعل لي آية، قالت، فالخطاب لله عز وجل. خاطبت ربها ولم تخاطب جبريل، ووجهته إلى الله مباشرة، واستعطفت فقالت ربي أنى يكون لي ولد. طيب هذا أسلوب استعطاف، ربي أنى يكون لي ولد، ويتضمن استفهاما، أنى لأن هذه أداة استفهام، ومعنى أن من أين يكون لي الولد، من أين. طيب مرة أخرى كما قلنا في حال زكريا عليه السلام، هذا ليس على سبيل الشك ولا على سبيل الاستبعاد، لكنه على سبيل إيش؟ التعجب والاستثبات. لأن الآن المؤمن إذا عرف أنه سوف يكون كذا، هل يعيد النقاش؟ طيب هل أكيد؟ هل فعلا سيكون؟ لا، وإنما صار الكلام ينتقل إلى مستوى آخر، وهو طيب كيف سيكون هذا؟ يعني هو سيكون انتهينا يعني، لكن كيف سيكون؟ ما في ولد، ما في زوج، وما ولست كذا، ولم يمسسني بشر، ولا، فكيف سيكون؟ وليس هل سيكون، هل بالتأكيد سيكون؟ يعني هل بالتأكيد، هذا سؤال المتشكك، وليس حال مريم في الإيمان يقبل أن تكون من المتشككين أبدا، كحال زكريا عليه السلام. وقلنا إن طلب الزيادة في مراتب اليقين والإيمان من سنن الأنبياء، ربي أرني كيف تحيي الموتى، ما هو هي مسألة هل تحيي الموتى هل أنت لا، هي مسألة كيف للزيادة في اليقين. طيب قوله ولم يمسسني بشر، هذه الجملة في محل إيش؟ في محل إيش؟ في محل إيش؟ نصب. أيوة محل نصب. طيب حال في محل نصب حال، هذه الجملة في محل نصب حال، جيد. طيب ولم يمسسني بشر، يعني والحال أنه لم يمسسني بشر. طيب هنا نلاحظ أنه أطلق على الجماع إيش؟ مس. طيب هل يحضركم دليل آخر على هذا من القرآن؟ إطلاق المس على الجماع، هذيك لا مستم من لمس، هذيك اللمس يعني من هو المس. طيب ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ما لم تمسوهن، ما لم تمسوهن يعني تجامعوهن أو تدخل تطأها، يعني الوطء المقصود به الوطء وهو الجماع. فإذا لم يمسسني بشر، لأن الولد من أين سيكون؟ من جماع الزوجة أو من جماع المرأة، من وطئها سيكون الحمل ويكون الولد. في هذا الزمان صاروا يزرعون الحيوانات المنوية في تلقيح البويضة وزرع البويضة الملقعة في الرحم، طيب طبعا وهذا حرام. يعني لو واحد قال ايش حكم ان هي ما زنت، واحدة تبغى ولد، واحدة تبغى ولد ما عندها زوج، ما تبغى زوج، تقول في مشاكل في المجتمع، انا ابغى ولد من غير زوج، فما حكم تلقيح البويضة حيوان منوي يزرع فيها خلاص دون زوج؟ فطبعا هذا حرام واختلال بالأنساب، وهذا الحيوان المنوي لمن وممن جاء؟ فلذلك هذا من جنايات العلم الحديث على قواعد الشريعة وضرورياتها الخمس، وهي الدين والنفس والمال والعقل والعرض والنسب. يعني النسب هذا جاءت الشريعة بحفظه، هذه العملية تدمير للنسب، تدمير للأنساب. طيب لما قالت قالت مريم أن يكون لي ولد، ورب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك. الآن من الذي قال؟ الله عز وجل، جواب النداء، وقالت ربي قال كذلك، يعني الأمر على هذا كما قضيت وحكمت. طيب بالنسبة للوقف، قالوا كذلك، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، ولا مثلا قال كذلك وقف الله يخلق ما يشاء، ايش رايكم؟ وش فائدة الوقف هذا لو وقفناه؟ قال كذلك وقف ثم الله يخلق ما يشاء. طب لو وقفنا ما هو المعنى؟ جواب السؤال. طيب ما هو الجواب؟ ايش يعني كذلك؟ هم طيب إيش الإعراب؟ إيش الإعراب؟ إيش إعراب كذلك؟ خبر كويس. وين المبتدأ؟ لا، قال فعل ماضي. إيه حين هو يقول خبر، وهذه صحيحة، يعني صحيح إن هذا خبر عشان ما نضيع، يعني هو صحيح خبر. طيب فين المبتدأ؟ ها؟ لا أيوة، قال أصبر، قال في الجواب. طبعا قال فعل ماضي. كذلك، قال كذلك وقف. هذا الجار والمجرور كذلك في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره الأمر كذلك. الأمر كذلك كما أخبرك، الأمر سيكون كما أخبرك، الأمر كذلك. إذن في مبتدأ محذوف، هذا جار وجزم محذوف، وبالتالي يحسن الوقوف على، يحسن الوقوف هنا لأن المعنى يكتمل. وفي تأكيد، قال كذلك ثم تقول الله يخلق ما يشاء، الله يخلق ما يشاء، يعني بهذا الوقف يتضح معنى ربما لا يتضح لو وصلت. الوصل صحيح ما في إشكال، لكن الوقف أيضا جميل لأن المعنى هنا اكتمل. كذلك يعني كما قلت لك، كما أخبرتك، إنه ولد منك بلا أب، الأمر كذلك. الله يخلق ما يشاء كيف شاء بلا سبب. طيب هذا معنى. المعنى الثاني لو وصلنا، طيب كذلك الله يخلق ما يشاء، يعني مثل هذا الخلق العجيب والإحداث العجيب وهو ولد بلا أب، يخلق الله ما يشاء. وبالتالي تكون الكاف صفة، صفة لمصدر محذوف على هذا المعنى. كذلك الله يخلق ما يشاء، يعني كعيسى بلا أب الله يخلق ما يشاء. هذا، هذا لو إيش وصلنا، كذلك الله يخلق ما يشاء. طيب في حالة، في قصة يحيى، يحيى عليه السلام عبر بالخلق، قال عبر بالفعل، هنا عبر بالخلق، ماذا قال هناك؟ كذلك الله يفعل ما يشاء، هنا كذلك الله يخلق ما يشاء. أيهما أيهما أعجب وجود ولد من زوجة عاقر وزوج كبير في السن، ولا وجود زوج، ولا وجود ولد بلا أب؟ بلا أب. طيب إذن أيهما أقوى، كلمة يخلق ولا كلمة يفعل؟ أقوى يخلق، ولذلك ناسبت هذه هنا وتلك هناك. في حالة الـ مثل لما قل فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، أيهما أقوى، استطاعوا ولا استطاعوا؟ ها؟ استطاعوا أقوى. فما استطاعوا أن يظهروه، يتسلقوا عليه ومن فوقه، وما استطاعوا له نقبة، لأن النقب أصعب من التسلق. فما استطاعوا، ما استطاعوا أن يعلوا فوقه، أن يظهروه، وما استطاعوا له نقبة. فالكلمة الأقوى تأتي في الوضع الذي يحتاج إلى الكلمة الأقوى، الكلمة الأقل تأتي في الوضع الذي يحتاج إلى الكلمة الأقل. الكلمة الأقوى الآن يخلق في حالة عيسى عليه السلام خلاص. ما طيب ما في يعني ما في أب ما في زوج ما في يعني الزوج العاقر سبحانه قد تحمل قد الزوج الكبير في السن قد ينجب يمكن لو قالوا هذا عنده حيوانات منوية ضعيفة قليلة جدا عنده كذا طبعا يمكن يأتي حال الواحد من مليون يلقح البويضة يمكن يحصل لكن ما في زوج أصلا الآن ما في زوج من وين كيف ما الذي سيلقح البويضة كيف سينشأ هذا في الرحم. طيب الله يخلق ما يشاء ما في إشكال الله يخلق ما يشاء يخلقه بدون زوج. فعبر هنا أو جاء التعبير هنا بالخلق وهناك بالفعل هكذا يخلق الله منك ولدا من غير أن يمسك بشر ليكون ذلك آية للناس وعبرة. طيب كذلك الله يخلق ما يشاء. في آية مشابهة في القرآن لو أردت تقف كذا تأمل معنى كذلك كذلك وزوجناهم بحور عين. طيب هذه الصيغة تأتي للتقرير والتثبيت والإثبات كذلك وزوجناهم بحور عين الأمر مثل ما وقع تماما أو الأمر كما أخبرك تماما. طيب الله يخلق ما يشاء إذا وقفنا على كذلك الله يخلق ما يشاء الله لفظ الجلالة مبتدأ جملة يخلق ما يشاء في محل إيش في محل إيش رفع خبر. طيب البشر على أنواع من هذه الجهة منهم من خلق بلا أب ولا أم وهو آدم طيب ومنهم من خلق بأب وأم كبقية البشر منهم من خلق من أم بلا أب كعيسى عليه السلام ومنهم من خلق من أو ذكر أنثى خلينا نقول منهم من خلق من ذكر وأنثى بقية البشر بلا ذكر ولا أنثى آدم عليه السلام من أنثى بلا ذكر عيسى عليه السلام من ذكر بلا أنثى من حواء زوجة آدم. طيب الله يخلق ما يشاء الله يخلق ما يشاء كما وكيفا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذا قضى أمرا هنا القضاء الكوني ولا القضاء الشرعي لأن قضاء الله أمرين قضاء الله نوعان وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هذا أي قضاء شرعي. هنا إذا قضى أمرا فالمقصود به الكوني. القضاء الشرعي الذي حكم به بين عباده وأحبه وأراده واختاره ليكون شرعا بين عباده فهذا قضاء شرعي قد الناس يفعلوا قد ما يفعل ممكن يحصل أو ما يحصل حسب طاعة العباد ومعصيتهم. لكن القضاء الكوني إذا قضى فلا بد أن يحدث فلما قضينا عليه الموت هنا قال إذا قضى أمرا القضاء الكوني فإنما يقول له كن فيكون. طيب القضاء الكوني هل يشترط أن الله يحبه؟ لا يشترط. أعطوني في القرآن آية فيها قضاء كوني لا يحبه الله. إيش؟ إن أنكر الأصوات لا آية فيها لفظة قضاء فيها لفظة قضاء آية فيها لفظة قضى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن. فهل الله يحب الفساد؟ أبدا، الله لا يحب الفساد. طيب كيف قضى؟ لو جاء واحد قال كيف قضى بالفساد وهو لا يحبه؟ فنقول هذا القضاء الكوني، بمعنى القدر، الله قدر هذا، قضى وقدر هذا. والقضاء والقدر معناهما متقارب، قضاء والقدر معناهما متقارب، على فروق قيلت بينهما، بين القضاء والقدر، لكن معناه متقارب. الآن قضى إلى بني إسرائيل وأخبرهم، شوف هذه قضى إلى، وعادة قضى ما يجي معها إلى حرف الجر، لكن لما جاء مع حرف جر غير معهود هذا كان معناه التضمين، التضمن، يعني أنه تضمن معنى الإعلام، يعني هو قضى معروف، قضى قدر كتب، لكن إلى بني إسرائيل يعني مو فقط قضى وقدر وكتب، وأخبرهم بهذا، قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، يعني أخبرهم بهذا القضاء، يعني هو قضى وكتب في اللوح المحفوظ إن هذا سيقع على محالة، لكن وأخبر بني إسرائيل بهذا وأعلمهم إلى بني إسرائيل عبر بواسطة كتابه لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. طيب ممكن يكون القضاء شرعي كوني، شرعي كوني، يعني قضى به ويحبه، ما هو فقط يعني يقضي بما لا يحب، يقضي بما يحب وبما لا يحب عز وجل. طيب ليش يقضي بما لا يحب؟ ابتلاء للعباد، فتنة، ابتلاء للعباد فتنة. ولا لو قضى لو الله يقضي دائما يعني كونيا بما يحب كان ايش؟ ما في الأرض شر، ولا في جهاد، ولا في مجاهدة نفس، ولا في منكرات، ولا معاصي، ولا خلاص. لو أن الله ما يقضي ولا يكتب ولا يقدر إلا ما يحب كان خلاص، ما في الأرض خير وشر، ولا في جهاد ولا مواجهات ولا أي، فما في تمحيص ولا ابتلاء ولا شهداء ولا. فهذا من حكمته. هذا الجواب لواحد قال ولماذا يقضي بما لا يحب، ولماذا وليش يقدر الشر؟ نقول لأنه لو ما قدر ما في مواجهة ولا ابتلاء ولا تمحيص، تفوت الحكمة العظيمة، خلاص كل الناس على الجنة، ما في مجاهدة، كل الناس على الجنة، فينال سلعة الله العظيمة اللي يسوى واللي ما يسوى. ولكن لما قضى وقدر أن يكون هنا شيطان وهوى نفس أمارة بالسوء وصراع، ومر لهؤلاء مر لهؤلاء، ومر يهزمون في أحد، مر ينتصرون في بدر، مر تلك الأيام ندابل وبين الناس. طيب إذا الآن نكتب ولما أخبر الله تعالى مريم عليها السلام بما سيكون منها من ولد بغير زوج تعجبت من ذلك و بين قوسين قالت. قالت ربي يعني معها قالت قالت ربي فخاطبت الله تعالى وليس الملائكة الذين أخبروها. أن يكون لي ولد كلها. أي من أين وهذا الاستفهام ليس على سبيل الشك ولا الاستبعاد لكنه على سبيل التعجب والاستثبات وإرادة معرفة كيفية خلق الولد ولم يمسسني بشر بين قوسين أي وحالي أنه لم يطأني بشر ولست بذات زوج ولا عزمت أن أتزوج ولست بغيا فلم يمسني رجل فأجابها الله بالوحي عن طريق ملائكته كذلك أي الأمر كما أخبرتك الله يخلق ما يشاء كيف يشاء على أي هيئة أراد وفق العادة أو على خلاف العادة كما وكيفا ونوعا لا يعجزه شيء سبحانه ويمكن أن يكون المعنى أيضا مثل هذا الخلق العجيب والإحداث، مثل هذا الخلق العجيب والإحداث البديع، يخلق الله ما يشاء. طيب، نحط من اللي نحطها في الفوائد هذه وفيها استعمال الكلمة الأقوى في الموضع الذي يناسبها، فإنه قال في قصة عيسى، فإنه قال في خلق عيسى يخلق ما يشاء، وفي خلق يحيى قال يفعل ما يشاء، وذلك لأن خلق عيسى أبلغ في بيان قدرته، فإنه إيجاد ولد بلا أب. إيجاد يحيى فهو من أب وأم، لكنهما لا ينجبان عادة، ولذلك قال يفعل ما يشاء. طيب، نرجع إلى الآية مرة أخرى. كذا يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا. وهذا هو القضاء الكوني، كما قال عز وجل فلما قضينا عليه الموت. وهذا القضاء لا بد أن يقع بخلاف القضاء الشرعي، فإنه قد يقع وقد لا يقع، على حسب حال المقضي بينهم وإليهم، كما في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وكذلك فإن القضاء الشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله، بدل وكذلك عطوا من جهة أخرى. ومن جهة أخرى فإن القضاء الشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله، بخلاف القضاء الكوني فقد يكون بما لا يحبه ابتلاء وفتنة للعباد، كما في قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. نقط الآية. طيب، طبعا هذه ممكن تروح في الفوائد، كل العبارة هذه ممكن تروح في الفوائد، يعني إذا أردنا أن ما نطول التفسير ممكن ننزلها في الفوائد. إيش أول الكلام هنا؟ أول شيء ما قلنا إذا قضى أمرا، إذا ممكن نكتب، عشان أنا قلت هذا لما طالت العبارة قلت لعلها تصير في الفوائد، إذا تصير يعني إذا قضى أمرا، وهذا هو القضاء الكوني، الذي لا بد أن يكون، وهذا هو القضاء الكوني الذي لا بد أن يكون، الذي بد أن يقع. طيب الحين هذا الكلام اللي بعده كله يرحل إلى الفوائد، ينزل تحت، ولكن ينزل بمقدمة، وهي: وفي الآية بيان قضاء الله الكوني الذي لا بد أن يحدث، الذي لا بد أن يحدث. طيب كملوا من فوق الآن. أيوه، كما قال عز وجل: فلما قضينا عليه الموت. تمام، خلص، إلى آخر الكلام كله في الفوائد. طيب إيش؟ في هذا كله في الفوائد. إحنا نقولنا الآن، ينتهي في التفسير نكتب إذا قضى أمرا، وهذا هو القضاء الكوني الذي لا بد أن يقع، خلاص انتهى هنا التفسير. تنزل في الفائدة تحت: وفيها بيان قضاء الله الكوني الذي لا بد أن يحدث، كما قال تعالى: فلما قضينا عليه الموت. وكملوا، هذه كلها في الفوائد. طيب بعدها: إذا قضى أمرا، هذه فإنما يقول له، أي لذلك الأمر، كن بين قوسين كن فيكون، كن فيكون، أي يوجد بسرعة ولا يتأخر، كما قال عز وجل: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. اللي أخرج ناقة صالح من صخرة قادر أن يخرج ولدا من غير أب، يعني هي مسألة إيجاد. إذا كان على قضية إيجاد يعني مخلوق حي، كائن حي مخلوق فيه روح من غير يعني أب، طيب أو خلق ناقة صالح من أخرجها من صخرة بالكلمة كن تكون، إيش يعني؟ وين الناقة هذه؟ من أين توالد؟ أين أمها؟ من أين؟ أي سلالة هي؟ من أي؟ ما في من أي، خلاص مخلوق بالكلمة كن يكون، ما يحتاج إلى سلالة وأب وأم توالد، إذا أراد حدث. طيب، وفي الآية احنا ذكرنا الآن فائدتين، ذكرنا في الآية فائدتين كتبتا سابقا. عفة المرأة الصالحة، وأنها لا تقرب الرجال الأجانب ولا تدعهم أن يقربوها. وفيها تعجب المؤمن من أمر ربه، قبلها هذه لازم تكون، وفي يعني في الآية فيه تعجب المؤمن من أمر ربه على سبيل الاستثبات وطلب الزيادة في اليقين، وأن معرفة كيفية حدوث الأشياء يزيد الإيمان، ورسوخ اليقين بقدرة الرحمن. لأن قلنا أن يعني كيف يكون الرواية، كيف نريد أن تعرف كيف، وليس أنها تقول طيب لماذا أو تعترض فتقول لا لا لا يكون هذا، لا ما في عندنا اعتراض ولا شك. طيب أعيد مرة ثانية قراءة هذا الكلام اللي كتبناه. طيب وفيها عدم اعتراض المؤمن على أمر الله وعدم الشك في قدرة الله. وفيها أن الله عز وجل يخلق أمورا على غير الوجه المعتاد لعباد، على غير الوجه المعروف والمعتاد عند عباده، ليكون آية للكافر وعبرة، وليزداد الذين آمنوا إيمانا، ليكون آية للناس للكافر وعبرة للناس وليزداد الذين آمنوا إيمانا. وفيها استسلام مريم